تنضح مراتب في الشمس ثم تفطر. هناك من يسأل شيخنا تفضل. بس بالنسبة للفطور بالنسبة للسهور كيف هل نمشي على هذا القاعدة كمان يعني؟ لا نعتبر على أذان واحد كمان؟ من مساوي الأذان الموحد من أجل توضيح المسألة، كما لو أن المسلمين كلهم صاموا وصلوا على أذان مكة، فهل يشرع ذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن مطالع المشارق والمغارب تختلف. كذلك الأذان الموحد في هذا البلد، وهذه بدعة عمانية أردنية لا مثيل لها في العالم الإسلامي كله، هذا الأذان الموحد أفسد على الناس عباداتهم، صلاتهم وصيامهم. فأنا مثلا أسكن في جبل اسمه جبل هملان، وحولي بيوت كثيرة في العشرات إن لم نقل بالمئات، قسم منهم يرون الشمس قد غربت قبلي، وقد أجريت لأخواننا أجريت تجربة مع أخينا هذا أبو عبد الله عزت، تعرفون داره قريب من داره، هكذا هربنا الهمني لإثبات كيف تختلف أرض عن أرض تختلف. بيقولوا في بيع الأراضي ناحية التراجية الأرض تختلف شبر عن شبر. طيب أخذت الهاتف وسلمت على أخينا هذا وهو يبعد عني يعني مسافة 5 دقائق فقط، والشمس تكاد تغرب. شوف يا أبو عبد الله، حينما يبدأ قرص الشمس من أسفل يغرب قل لي. قال لي الآن بدأ. قلت له لسه الشمس عندي طالعة. ليه؟ لأنه هو أفضل مني قليلا، قليل جدا. لما قال غربت الشمس عنده، أنا ما غربت الشمس عندي. وما الحصيلة من هذه النظرية؟ هو يجوز حينما رأى الشمس غربت أن يفطر، أنا لا يجوز لي. هو من أخبره بأن الشمس قد غربت فعليه أن يأخذ بإيش؟ بخبره. وأنا من أخبرته بأن الشمس قد غربت عليه أن يأخذ بخبري. وهذا معناه لو كان في كل مسجد مؤذن، وكل مؤذن يؤذن حسب التوقيت الشرعي، ما صار في هناك هذه الخطيئة الفاحشة حيث الناس يفطرون قبل غروب الشمس، فقد ضربنا لكم أمثلة آنفا، وناس يفطرون يعني بعد غروب الشمس بزمان فيفوتهم فضيلة لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. ولذلك فالأصل كل مسجد له إمام، كل مسجد له مؤذن، كل مؤذن يؤذن بالرؤية البصرية وليس بالتوقيت الفلكي. هذا لأن التوقيت الفلكي الأردن كلها في وقت واحد. يا جماعة عمان وحدة هذه ما بيصير نعطيها وقت واحد، عمان وحدة، فما بالك في البلاد الأخرى، في إدلب، في العقبة، في معان، كل هذه لها مواقيت الخاصة. ومن العجائب كلام لا يقترن بالفعل، الروزنامة التي تخرجها وزارة الأوقاف بيحطوا المواقيت وبيحطوا جملة ينبغي أن يراعى فرق التوقيت. من الذي ينبغي أن يراعي فرق التوقيت؟ هو عامة الناس ولا خاصة الناس؟ خاصة الناس. خاصة الناس عم يراعوا، بالعكس عم يحاربوا اللي بيراعوا. شايفين عبرة كيف؟ عامة الناس ما بيستطيعوا يراعوا فرق التوقيت أبدا، بل قليل من خاصة الناس هم الذين يستطيعون. لكن خاصة الناس الذين بيدهم الصولة والدولة يحاربون هؤلاء الناس الذين هم من خاصة الخاصة، ويراعون التوقيت الشرعي، وبيقولوا إيش؟ هدول بيفطروا قبل الوقت، يعني قبل أذانهم. لكن أذانهم إيه؟ أذانهم غير شرعي، أذانهم فلكي. ونحن رأينا هذه المصيبة قد عمت البلاد الإسلامية. نحن نعرف في الكويت أذان الفجر قبل الوقت، في المغرب أذان الفجر قبل الوقت، في الطائف أذان الفجر قبل الوقت، في مصر أذان الفجر قبل الوقت. لماذا؟ توقيت الفلكي عمهم وشملهم. صحيح في فرق في التوقيت الفلكي بين مثلا عمان ومصر، لكن مصر تختلف كما تختلف بلاد الأردن، فأعطوها حكما واحدا. هذه مصيبة سببها إعراض الناس عن تطبيق الأحكام الشرعية، عن تطبيق أحكام الشرعية وهي في يدهم، ثم بتصير الشكوى بإيش؟ أنه ما نستطيع نحن نغير القوانين. هنا تأتي الحكمة، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. ما تستطيعوا تصلوا الصبح مع أذان الفجر، وما تصلوا الفجر قبل الأذان فتبطل صلاتكم، ما تستطيعوا أن تفطروا مع غروب الشمس ليس قبلها وبعدها. إذا كنت هذه المسائل ما تستطيعوها وهي ميسرة، فمن باب أولى ألا تستطيعوا أن تعالجوا المشكلة الكبرى، وهي تغيير قانون الذي هو في يد من؟ الحكام، وليس لنا معهم صولة، ولا ليس لنا معهم دولة، وإنما الأشياء التي تتعلق بأنفسنا نحن علينا أن نفعلها، فإذا لم نفعلها فلن نستطيع أن نفعل ما هو أكثر من ذلك. أظن صار الوقت يا أبو عبد الله. تفضل.